وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين إيقاع التحريم على الزوجة فهو ظهار فيه كفارة ظهار، وبين إيقاعه على سريته أو على طعام أو لباس أو نحوه فحكمه حكم اليمين. طيب، هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في التحريم في من يحلف بالحرام كما في إعلام الموقعين وفي زاد المعاد 20 قولا، ذكر 20 قولا في من يقول لامرأتي أنت علي حرام وما أشبه ذلك. وهذا التفصيل اجتهاد من العلامة السعدي رحمه الله تعالى، فاختار قولا لبعض أهل العلم في أن من قال لامرأتي أنت علي حرام فإنه ظهار، ومن قال لجاريته أو طعام أو بيت أو لباس هو علي حرام أن عليه كفارة يمين، ففرق بين هذا وهذا. والصحيح عدم التفريق، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وإن كانت هذه جاءت في سياق العسل أو في سياق تحريمه لسريته مارية، لكن الكلام على التحريم عام، فلذلك من قال حرام عليه كذا فينظر، إن قصد الطلاق فطلاق، وإن قصد اليمين فيمين، وإن قصد الظهار فظهار، يرجع هذا إلى نيته. فإنه بقوله لامرأتي أنت علي حرام أي أنت حرام علي كحرمة ابنتي وأمي وأختي وما أشبه ذلك، فهذا ظهار. وإن أراد المنع، وإن أراد المنع فيكفر كفارة يمين. فالصواب في هذا عدم التفريق، الصواب في هذا عدم التفريق، وإنما هذا على مذهب الحنابلة. هذا التفريق الذي ذكره السعدي هو مذهب الحنابلة، تفريق بين الزوجة وبين المال وبين ملك اليمين، والصحيح عدم التفريق. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص الفرق. قل الماجد انتبه، وينه ماجد؟ ومن الفروق الصحيحة الثابتة، ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص الفرق بين لغو اليمين التي لا إثم فيها ولا كفارة، وهي اليمين التي لم يقصدها الحالف بل جرت على لسانه من غير قصد، أو يحلف على أمر ماض يعتقده كما قال ثم ثبت الأمر بخلاف اعتقاده، وبين اليمين المنعقدة على أمر مستقبل مقصود فيه الكفارة إذا حنف بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، كما فرق النص بين الأمر بالحنف في اليمين إذا كان الحنف خيرا، وبين الأمر بحفظ اليمين إذا لم يكن الحنف خيرا. طيب، هنا تفريق بين الأيمان، فيقول لغو اليمين ليس فيها كفارة، واليمين على الماضي إن كان حلف على شيء يعتقد فيه كذا وكذا فبان على خلاف ما يعتقد فحلف على غلبة الظن ما عليه شيء، وإن كان كاذبا فهي يمين غموس. وإذا حلف على أمر مستقبل أنه سيفعل أو لن يفعل، فإن بدا له أن في ذلك خير في المخالفة اليمين فليكفر. فإذا معنا ثلاثة أقسام: الأول لغو اليمين، لا والله وبلا والله، لغو اليمين كقوله لا والله وبلا والله، هذه ليس فيها كفارة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فهذا اللغو لا كفارة فيه. والحلف على شيء ماض إذا كان يعتقد صحة ما قال فبان له الأمر بخلاف ما قال، مثلا يأتي إنسان يتقاضى منه دين، يأتي إنسان يتقاضى منه دينا فيقول في ذمتك 100,000 فأعطني، فيقول قد أعطيتك، قال لا ما أعطيتني، وهو يظن أنه قد أعطاه فيقول والله إني قد أعطيتك، ثم بعد أيام ظهر له أنه ما أعطاه، هل عليه كفارة؟ الجواب لا، لأنه حلف بناء على غلبة ظنه وحلف على ما يعتقد، ليس عليه كفارة، لكن عليه إيش؟ أن يسلم المال، لأنه قد ذكر أنه لم يسلمه فعليه أن يسلم ما عليه، وليس عليه كفارة. أما إذا حلف وهو كاذب قال والله لقد أعطيتك كاذبا ليأخذ مال الناس بالباطل، فهذه اليمين الغموس. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: من حلف على يمين هو فيها كاذب يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان، وهذا من كبائر الذنوب عياذا بالله. إذا حلف على أمر مستقبل، إذا معنا لغو اليمين لا والله بلا والله التي تجري على اللسان وما عقد عليها القلب، لم ينعقد عليها القلب إنما جرت على اللسان، والله ما تفعل، والله أنك تجلس هنا، والله أنك تقوم هنا، والله ما تدخل، والله ما تخرج، وما أشبه ذلك، فهذه لغو اليمين ليس فيها شيء. الثاني إذا حلف على أمر ماض يعتقد صحته ثم بدا له أن الأمر على خلاف ذلك ليس عليه كفارة، لكن إذا كان هناك حق فعليه أن يسلم الحق لأهله. الثالث وإذا كان كاذبا فهذه اليمين الغموس. القسم الثالث أن يحلف على أمر مستقبل: والله لأفعلن كذا، أو والله لن أفعل كذا وكذا، إما أن يحلف أن يفعل أو يحلف أن يترك، ثم بدا له أن الأفضل مخالفة اليمين، ثم بدا له أن الأفضل مخالفة اليمين، فحينئذ يكفر عن يمينه، والله ما أكلم فلانا، ثم جاء ونصحه شخص قال هذا أخوك في الله أو هذا قريبك، عمك، خالك، أخوك، كيف تحلف ما تكلمه؟ هذا مسلم وقريب له عليك حق، كلمه، فيكفر ويكلمه، يقول والله ما أدخل بيت فلان، ثم جاء ونصحه الناصح وقال له أنت الآن تقطع رحمك، هذا من جيرانك، هذا من أرحامك، هذا من أقاربك، فكيف تحلف ألا تدخل بيته فيدخل؟ نقول له كفر عن يمين. هذا الفرق بين هذه الأقسام الثلاثة المذكورة. الدرس لمن؟ إعلام بدون ذكر المدرس أنت. طيب، إذن درس لأخينا داود. في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد درس العصر في صرح المسجد خارج ابتداء من هذا اليوم. طيب جزاك الله خيرا. كل من يحتاج إلى هذا الدرس عليه أن يلتحق به. ما حكم من قال لزوجتي أنت علي كظاهر أمي ثم رجع بعد ذلك؟ عليه كفارة الظهار، يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. هذا هو الظهار. طيب إلى هنا.